بالنسبة لموضوع تكرار النية فهو شيء حسن. واحد بعد دخول المغرب قال نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى. كل شوي بيجي عباله بكرة الصيام بيقول نويت الصوم، كل شوي بيجي عباله بكرة الصيام بيقول نويت الصوم. لا بأس بذلك، لا بأس بتكرار هذه النية، ما في منا قبيحة، شيء ليس مستقبحا. مثل إذا واحد عم يغتسل لرفع الحدث الأكبر وأثناء صب الماء بيجي الماء على راسه بيقول نويت رفع الحدث الأكبر، بيجي الماء على صدره بيقول نويت رفع الحدث الأكبر، هل يلزمه؟ لا لا يلزمه، لكنه يكررها، شيء حسن. تكرار النية بيسموه العلماء تكرار النية، بيسموه استصحاب النية، يسمونه استصحاب النية، يعني يستصحبها أثناء الفعل، وهذا شيء حسن، شيء منيح. كمان استدامة النية هي يستديم النية أثناء العمل لا بأس بها، فيها ثواب، هذه فيها ثواب، هذه شيء حسن فيها ثواب. وكمان تتذكروا تكرار نية التوبة، محلكم تنسوا يعني، أظن امبارح قلناها، كمان هذا شيء حسن، يعني كأنه يقول لنفسي أنا أثبت على طاعة الله وعلى الإقلاع عن الذنب الذي كنت فعلته وقد تقدمت منه توبة، بس عم يكرر الندم، لا بأس بتكرار الندم.